你们这个是让你这个地方是你就是让你给到吗 Please go to Durwar, Durwar. Listen to me, sorry. Mom, just a little. Mom? Tawari. Ana na'ul. Ana hubb al-kibar bil-sabira ala an yukhtirna min al-sual. Lianna Rasul al-Sulam yukhul fi ba'du ahadithihi ala fa'alu hina ja'idu fa'innama shifau la'i al-sual.يبدو لعب الشيطان من حيث استحقاقه بجود لأنه هو ملعون وطريق ولكن جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان إذا لعب الإنسان أو ورطه في ورطة وأغضبه فدفع طلع الشيطان الإنسان على الشيطان ويلعنهبيصير الشيطان بشوف حاله بيقول أنا هاللي أنا سويت وأنا فعلت فحتى المسلم ما يفتح الطريق لفرح الشيطان لإضراره لغير الإنسان ما ينبغي أن يلعن الشيطان وإنما يستعين بالله عز وجل من شر الشيطان الرجيم عرفت الله؟يعني هو بيستحق اللعنة هو ملعون من يوم الله عز وجل أمره بأن يسجد لآدم فاستكبر وقال أسجد لمن خلقت طينا من يوم قال له تعالى فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين فملعون فعلا لكن ما دام الله لعنه انتهت نفسه فنحن إذا قلنا لعنة الله على الشيطان ما نكون فيه بالعكس أدخلنا الفرح والسرور على ذات الشيطان وأفهمنا بواقعنا أن نحن فعلا عم نتأثر منه فالرسول عليه الصلاة والسلام أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا وقال أنه وقع أحدكم في شيء من ذلك فلا يلعنه فإنه يقول أنا بفعله وإنما بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عرفت يا رب؟